الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الله في أول سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذه السورة التي نحن بصددها كان من السياق أن تأتي بعد سورة البقرة، لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا في قضية الوجود الأول، فتكلمت عن خلق آدم، وتكلمت عن خلافته في الأرض، وتكلمت عن تعليمه الأسماء، ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض، وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث، هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة، فكان القرآن قد جاء بها ثم جاء مترتبا على الصورة النهائية. لا سبب أن تأتي بعدها صورة آل عمران، لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق لم يأتي على نمط الخلق الأول، وإن جاء من الخلق الأول، لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى، وخلق عيسى جاء بغير الناموس الذي خلق به آدم، فكما أن آدم خلق بلا أب وأم، كان المنطق أن يأتي بخلق آخر وجد من أم دون أب، يبقى لازم يأتي ألف لام ميم، تلك هي أسماء الحروف. ولكننا قلنا اننا حين نقرا في اول سوره الفيل الم ترى، هي الالف واللام والميم، ولكنك قراتها هنا الف لام ميم، قرات اسماء حروفها، ولكنك في السوره التي تقول الم ترى لم تقرا اسماء حروفها، وانما قرات بمسميات الحروف، فقلت الم. فما الذي يفرق لنا بين ألف ولام وميم؟ تقرأ مرة ألف لام ميم، وتقرأ مرة أخرى ألم. لا شك أنها توقيف من الله، هي توقيف من الله، هذه تقرأ كذا وهذه تقرأ كذا، ليدلنا على أن ذلك ليس من صنعة البشر، وإلا فصنعة البشر لم تأتي قبل نزول القرآن لتنطق بأسماء الحروف. اللهم إلا بعض أسماء قالوا فيها أنها أداة هاء التنبيه، هاء للتنبيه، لتنبيه السامع يعني، وبعد ذلك يأتي الحق فيستهل ويقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. تلك هي قضية القلة، ولذلك يتكرر كثير في القرآن التأكيد على هذه القضية، الله لا إله إلا هو. طيب الله دي زي ما بيقولوا مبتدأ، ولا إله إلا هو دي الخبر المبتدأ لازم يكون متضح في الذهن، فكأن كلمة الله متضحة في الذهن، ولكنه يريد أن يعطي لفظ الله الوصف الذي يليق به، وأنه لا إله إلا هو. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون من الله، من خلق السماوات والأرض، إذن فالله متضح في أزالهم، ولكن السلطات الزمنية عانت مع الله حاجة، فهو جاي عشان ينحدي، فلازم يؤكدها دائما الله لا إله إلا هو. قال الله أنا شهدت أنه لا إله إلا أنا، اللي هي لا إله إلا إيه، هو لا إله إلا الله. فإما أن يكون الأمر صدقا وبذلك تنتهي المشكلة. طب مش صدق يا سيدي، لا ما هي صح القضية دي، نقول له عاد أطلق الله لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله في الوجود، فإذا فات القضية حق فما لكمش حق تأتي، وإن لم تكن يبقى قولوا لنا أين الإله إذن الذي سمع ذلك التحدي وأخذ الله منه ذلك الكون وقال أنا وحدي اللي في الكون وأنا اللي خلقت، ثم لم نسمع ردا عليه ولا معارضا له. وما دام لا إله إلا هو والكون ده عايز قيومية لتديره، يبقى لازم يبقى حي بقى، مش عملها ومشيت، لا لم يبقى حي وحياة عالية تناسبه، لأنه سيهب حيوات لأشياء كثيرة، يهب حيوات لكل الأجناس، للإنسان وللحيوانات وللنباتات وللجمادات، وحيوانات متوالدة دورة مشي. يبقى إذن اللي بيوجدها لازم يبقى حي، لازم تبقى حياة مناسبة له ولا لا؟ وقيوم، قيوم دي صيغة يسمونها صيغة المبالغة. صيغة المبالغة يعني ايه؟ يعني الحدث اذا وقع بيقع مرة على صورة عادية، ومرة يقع على صورة قوية. زي ما تقول فلان ده ايه؟ ده اكون، اكون غير اكل، كلنا بناكل فكلنا يطلق علينا اكل، انما ليس كلنا يطلق عليه اكون. تبقى اسمها صيغة ايه؟ صيغة مبالغة في الحدث. طب واذا كان ربنا قيوم على كل عوالم الكون، تبقى القيوميه بتاعته نقول قائم ولا قيوم؟ لازم نقول قيوم. واذا كان قيوم معناها قائم بذاته لم يوجده غيره، يبقى ايه القيام ده؟ شكله ايه؟ قيام ازلي، ولازم يكون ابدي، ولازم يكون كامل. اذا فكلمه قيوم صيغه مبالغه من ايه؟ من القيام على الامر، قائم بنفسه، قائم بذاته، محدش اقام. ويقيم غيره، والغير متعدد متكرر. يبقى لما يكون متعدد ومتكرر يبقى عايز صفه جامده ولا مش صفه جامده؟ يبقى ايه؟ قيوم. كلمه الله لا اله الا هو الحي القيوم دي سند المؤمن في كل حركات حياته. قولوا لي بالله كما قلنا ونقول دائما، حين وجدوا ولد واب، هل يحمل الولد هما لاي مساله من مسائل الحياه؟ الاب متكفل بها. فكنا بنقول اللي له اب ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب يختش على العرض، لانه بيقول انا حي وانا قيوم. يبقى لازم ايه؟ يعمل ايه؟ لازم يؤدي لهم مطلوبات مادتهم وما يكفيها، ومطلوبات قيامهم وما يكفيها. اما مطلوبات الماده فقال فيها وقدر فيها اقوتها، اطمنوا. واما مطلوبات القيم فقال نزل. نزل ايه؟ نزل عليك الكتاب. يبقى دي مطلوبات ايه؟ مش ادانا مقومات الماده فقط، ولكن ادانا مقومات القيم ايضا، لان الماده بدون قيم تبقى ماده كارثه، ماده هوجاء، ماده رعناء. فيريد الله ان يجعل الماده في مستوى ايماني، لا تؤخذ القوه على الضعيف ولكن للضعيف. اذن فلا بد ان تنزل القيم. قال نزل عليك الكتاب بالحق. خدوا بالكم ان نزل تفيد شيئا، لان النزول معناها ايه؟ شيء من اعلى ناس. يبقى معناه انه بيقول لي ان القيم اللي جايه لك دي من اعلى منك، ما تتأباش عليه لانها ليست من مساوي لك. اللي تتأبى عليه حين يجيء لك التقنين من مساوي او من ادنى، انما حين يجيء لك من اعلى منه ما تتأباش عليه، لان في خضوعك له ما هي الذله، دي عزه. فقال نزل عليك الكتاب. نجد القران مره يقول ايه؟ نزله، ومرة يقول أنزله، ومرة يقول نزل هو أي القرآن، ومرة يقول نزل به الروح الأمين، مرة يقول نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، اللي هو إيه؟ القرآن. طيب نزل ديا يا ترى لوحده كده ولا حد مناوله؟ هل إذا كان واحد مناوله يبقى خرج عن كونه نزل بس مع نازل به؟ إذا نازل به أو نازل وحده قد بعضه. فهو قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن. وبعد ذلك يقول لي في آية ثانية يقول إيه؟ نزل به الروح الإيه؟ الأمين. يبقى إيه؟ نزل به. يبقى قد بعضها الاثنين، ومرة تقول إيه نزل، ومرة نقول إيه أنزل. نقول له إذن أنزل يبقى نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون، وده نزل في ليلة القدر. وبعدين اللي نزل في ليلة القدر كل ما تيجي حتى نجيب من اللي نزل في ليلة القدر، يبقى له ايه؟ فيه نزل وفيه ايه؟ وفيه انزل. لكن الكتب الأخرى لم يكن لها هذا. جت مرة واحدة زي إيه؟ زي القرآن في الأول. جت مرة مش نزلت حسب الحوادث. شوفوا بقى شوف الأداء القرآني بقى. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل. أنزل السياق هنا نزل مش كده؟ ما قالش ونزل التوراة والإنجيل، بل جاب إيه؟ وأنزل التوراة والإنجيل، ما يدل على أنها إيه؟ همزة التعبية جت مرة واحدة وإيه؟ ونزل. لكن القرآن مستمر النزول 23 سنة. كل ما تيجي حتى مش هم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة إيه؟ قال له كذلك، يعني أنزلناه كذلك نجوما، ها كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل مرة واحدة لثبته مرة واحدة. والرسول يتعرض لأحداث شتى في 23 سنة، كل ما يجي حدث بده إيه؟ تثبيت. ورتلناه ترتيلا، لما ينزل نجم كده ويحفظه ويعملوا به، وبعدين يجي نجم إيه؟ نجم ثاني. وبعد ذلك جمع للقرآن بين نزل عليك الكتاب بالحق وبعدين ايه هيجي تاني وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. يبقى جاب له ايه؟ نزل الاول وجاب له انزل مصدقا لما بين ذي، اي في القضايا العقدية الايمانية التي لا يختلف فيها ديننا عن دين، لان الديانات ان اختلفت فإنما تختلف في بعض الأحكام التي تطلب من البشر، لأن حكما يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن. لكن العقائد والأمور التي لا تتغير ولا تتبدل، لكن الأخبار، لكن تاريخ الرسل، أفي هذا تغيير؟ ليس فيه تغيير. مصدقا لما بين، معنى مصدق الصدق احنا عارفينه أنه يطابق الخبر أو الكلام الواقع، بنسميه ايه؟ صدق. ان لم يطابق الواقع بنسميه كذب. ولذلك قلنا برضو ان الصادق لا تختلف روايته للاحداث، لانه يستوحي واقعا. كل ما نقول الحاسه اللي شفتها ايه بيستوحي ايه؟ واقع. لما يحكي الواقع. طب والكذاب لا يوجد له واقع، يقوم ينشئ في كل حديث واقعا جديدا كده ولا ايه؟ ولذلك قلنا انهم يقولوا ان كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني افتكر انت كذبت قلت ايه امبارح، احسن تتلخبط وتقول كذبه ما تنفعش، تقول انا كنت قاعد في العتبه وبعدين يتبين زي ما مره ثانيه تقول والله انا كنت قاعد في ميدان التحرير، يبقى لا ما تنفعش. لكن اذا استقرات واقعا يبقى هو صدق. وما دام صدقا يبقى امر ثابت لا تلويه الاهواء، فلا يحكى مره بهوى ومره اخرى بهوى آخر. وما دام ثابت وصدق يبقى حق ولا مش حق؟ لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. مصدقا لما بين إيه؟ مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. إحنا اتكلمنا مرة عن التوراة وقلنا إن بعض العلماء حين تعرضوا للفظ من الألفاظ وحاولوا أن يجعله من اللغة العربية، ويحاول انه يجيب له وزن من الوزن العربية ويجيب له اشتقاق من الاشتقاق العربية، فقول التوراة من الورج. الورج ده اذا جئت بالزناد كان زمان النار يشعلونها بالزناد، يقول لك الزناد واري، يعني ساعة ما تحكي الزناد يجيب ايه؟ شرارة النار. فمن الورج. والانجيل من النجل وهو الزياد. اقول له يا اخي انت على اعتبار انها الفاظ عربية، انما دي اذا كانت لفظ عبري وده لفظ سورياني او لفظ يوناني، يبقى بقت علم على ذلك الكتاب وجاءت لغتنا. وما تفتكرش ان القرآن ما دام نزل عربيا يعني كل الفاظه تبقى ايه؟ عربي. ليه؟ ام قال لك لان معنى القرآن عربي ان القرآن جاء وهذه الالفاظ دائرة على لسان العرب، اذا نطق بها يفهمونها. فاذا دخلنا مثلا كلمة بنك في لغتنا ودخلت في هذه اللغة ثم تكلمنا بها، نقول انها بقت بلسان ايه؟ بلسان عربي، لانها اصبحت مفهومة حين ايه؟ حين تنطق بها. فمعنى ان القرآن عربي ان الله حينما خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها وهي دائرة في ألسنتهم، وان لم تكن في اصلها ايه، وان لم تكن في اصلها عربية. حين يقول الحق سبحانه وتعالى وأنزل الفرقان يدل على أن الكتاب أي القرآن سيعاصر مهمة صعبة. مدام فرقان، كلمة فرقان لا تأتي إلا في وجود معركة، وعايزين نفرق بين هدى وضلال، حق وباطل، استقامة وانحراف، يبقى لازم كده. إذن فكلمة الفرقان تدل على أن القرآن إنما جاء ليباشر مهمة صعبة، وهو أنه يفرق بين الأشياء، بين الخير وبين ما دام يفرق بين الخير والشر يبقى فيه لازم خير ومعسكر له، وفيه شر ومعسكر له، يبقى فيه فريقين. يبقى لا بد أن يأتي للفريق الذي سيتعب الحق نضالا وجهادا ليتكلم عنه. فقال بعدها وأنزل الفرقان، وقال اسمه هو فرقان ليفرق بين الحق والباطل. خلاص، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. جت منين دي التسجيل ده ليه في الآية؟ قال لك مدام فرقان لا بد أن يفرق بين حق وباطل، والحق له جنوده وهم المؤمنون، والباطل له جنوده وهم الكافرون. الشر جاي منين؟ جاي من الكافرين. يبقى لازم يتكلم عن الذين كفروا، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والعذاب إيلام، ويختلف قوة وضعفا باعتبار المؤلم المباشر للعذاب. ولد يضرب ألم مش زي شاب يضرب ألم، مش زي رجل كبير يضرب ألم، كل واحد يناسب الله. فإذا كان العذاب صادر من قوة القوى وهو الله، يبقى ده لازم عذاب لا يطاق، عذاب لا يطاق. لهم عذاب شديد والله عزيز أي لا يغلب على أمره. مفيش قوة تانية تقف تقول له لا بلاش. قول الحق سبحانه وتعالى أنه قيوم يقوم بشؤون خلقه إيجادا وإمدادا، بناء مادة وإيجاد قيم، لا بد أن يتفرع عنها أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا. ما هيقنن ليه؟ ما القيوم عشان يعمل ايه؟ مش لازم يكون عارفها، يبقى ما يخفش عليها. والتقنينات التي تأتي من البشر تختلف مع التقنينات اللي موجودة من الله. ليه؟ لأن الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسول ليبلغ حكم الله فيه، يقنن لما يعلم، وما يعلم قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه، وقد تأتي الأحداث بما لم يكن في بال المشرع المقنن حين قنن. ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير القانون. يتغير ليه؟ لأنه جدت أحداث لم يلتفت إليها المشرع. وليه لم يلتفت إليها المشرع؟ لأن علمه قاصر على المرئيات التي توجد في عصره، وغير محاصر للأشياء التي تحدث بعد عصره. وأيضا يقنن لملكات خفية عنه. إذن فالحق سبحانه وتعالى نتيجة لكون قيوم وينزل ما يفوق بين الحق والباطل، يبقى لازم يكون يعلم ولا لا؟ يبقى علم واسع ولا لا؟ بحيث لا يستدرك عليه. ولذلك الذين يحاولون ان يقول لك الحكم ده مش ملائم للعصر، نقول له يا سلام، انتم بتستدركوا على الله كانكم تقولون ان ربنا فاتته الحكايه دي واحنا عايزين نصلح له الحكايه. لا لا، تستدركوا على الله وخذوا حكم ربنا كده، لان هذا هو الحكم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لانه حكم من عالم وما بيتجددش علمه ولا بتطرأش حاجه على علمه، وايضا لا ينتفع بما يقنن. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. انظروا الى خدمه الايه لكل الاغراض التي سبقتها. مدام قيوم وقائم بأمور الخلق يبقى لازم يعلم كل حاجة عن الخلق كده، يبقى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طب ومدام هيفرق بين الحق والباطل ويقلب الكفار كده ويدينهم عذاب شديد، يبقى برضو مش هيخفى عليه شيء، يبقى الآية تخدم كل الأغراض ولا لا؟ توقع الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى معناه إيه؟ معناه أنه يعلم كل شيء، فحين يقنن بقيوميته يقنن بلا استدراك عليه، وحين يخرج أحد عن منهجه يبقى مش هيخفى عليه. يبقى إذن الآية عملت إيه؟ عملت حصار على التشريع وعلى الإيه؟ وعلى الجزاء على التشريع. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد ذلك تكلم عن مظهر القيومية الأول بالنسبة للإنسان، هل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والتصوير في الرحم إيجاد المادة اللي هتولد منها الإنسان على هيئة خاصة. هذه الهيئات بتختلف ولا لا؟ تختلف نوعية ذكورة وأنوثة، ماشي كده. طب في الذكورة وفي الأنوثة تختلف أشكالا، بيضة وسمرة وأمحية وخمرية وقصيرة وطويلة كده. الله، الأشكال اللي بيوجد عليها الخلق دي اللي انتم من آياته اختلاف واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كل الألوان والألسنة والأشياء المتعددة دي تدل على أنها مش فابريكة بتعمل قالب وبعدين تعمل عليه، ده كل واحد بقدرة ذاتية، كل واحد بقدرة ذاتية، مش عامل قالب يعمل. ثم المصانع دلوقتي لما تحب تعمل كوباية تعمل قالب لكوباية ويقول له يلا اعمل زيها، لا، ده عجز في إيجاد القالب، إنما ده كل واحد بقالب، كل واحد بشكل، وكل واحد بصوت، كل واحد بلون. دي آية من الآيات ولا لا؟ ده دليل على فلاسة القدرة، وإن دي مش عايز عملية علاج، معنى عملية علاج يعني يعمل لكل واحد بأسطامة، لا، ده هو ينقذ يجذب. وبعد ذلك يجي الأب والأم ومتحدين، وبعدين يجيب لك ألوان ثانية خالص بعيدة عن كده. الله، وبعد ذلك يجي الخلق سوي، ويجي في حاجة كده ويعمل خلق غير سوي، يعني يخلقوا مثلا أعور، يخلقوا أعمى، يخلقوا أكتع، يخلقوا 70 زيادة 70 ناقصين. الله، هي دي شذوذ ولا لا؟ شذوذ. قال لك هي دي الحكمة والحسن جاي هنا والجمال جاي هنا. يقول لي ازاي الجمال في التكوين وانه شاذ وانه لان انا لما اشوف واحد كده له 70 اثنين زي دي ومعوقينه عن الحركة ولا بيستطيعش يقوم بحاجة وبيضطر يروح لايه يمكن يشيلهم، نقول له عرفت بقى ان يكونوا على خمسة دي لها حكمة، ايه لما تخلق حاجة زي دي ما نفعتش. يبقى لا يثبت الجمال الا ان يوجد طبعه، وإلا كنت تقول برضو لو خلقهم على 7 كانت تنفع، لو خلقهم على، يقول له لا يا حبيبي أو هيخلقها على 7 وبعدين تدق متضايق والدنيا كلها متضايقة والطب يجلد نفسه عشان يعمل إيه؟ عشان يشيل الاثنين دول عملية، ولما يخلقوا على 3 يعني يجي يمسك حاجة يبقى المكة كثرة مش مكة محكمة ما تاخدش الحاجات الدقيقة، يقول له يا سلام الله، أكنني مش هأدرك جمال الكائن السوي إلا إذا رأيت فردا من أفراد الشذوذ. هو ده اللي يلفت الى الجمال السوي. وايضا كما قلنا سابقا ليلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم. ساعة ترى مثلا انسان اعمى مكفوف وماشي يتعثر، انت ما تفتكرش عينك الا في الوقت ده، ويمكن تنطق بقى الحمد لله وتحطط على عينك عشان تكون هيربهم. الله، كذلك مثلا واحد اعرض، اذا دي معمولة مثل ايه؟ مثل في الكون اضاحية، هذه المثل في الكون تلفت الناس الى نعم الله التي انعم، ولذلك تجدها ايه؟ وقلنا برضو علشان بقى ما تتخذش، قلنا ان لما يعمل حاجة في واحد زينا وده ذنبه ايه؟ يروح معوضه في ناحية يديله عبقرية تدك المفصل. يبقى مثلا اعرض ولا اكتع اللي سحك الدنيا، سيمر لانك الاعرض القائد اللي دوخ الدنيا شجاعته مثلا، فيديله موجودة تروح ايه مع وضاه. وحين تجد العبقريات تجدها في الشواذ دائما، ليه؟ لأن الله يجعل فيه همة تحاول أن تعوض ما فقده في شيء آخر فيأتي النبوغ. إذن هو الذي يطوركم في الأرحام، وكل تصوير له حكمة. ومدام إحنا قلنا كل تصوير له حكمة يبقى كل خلق الله جميع، ما تاخدش الخلق مفصول عن حكمته، خد كل خلق مع حكمته. انما اللي بيخليك تقول ده وحش تقول انك بتغسله عن مين؟ عن حكمته. اللي بيسقط الولد اللي في التلميذ ده انت ما تاخدش السقوط بعيد عن حكمته، انني بسقطه علشان ما عادش يلعب، لانني لو نجحته مع لعبه ايه اللي هيحصل؟ كل اللي نجحهم هيلعبوا ويقول لك ما هو لعب ونجح وتنتهي المساله. يبقى لازم تاخد كل حاجه معها حكمه في وجودها. كذلك لا تاخذ العقوبه منفصله عن الجريمه، كل عقوبه خذها ملتصقه بايه؟ بجريمتها. ما تاخدش العقوبه منفصله عن الجريمه. ساعه ما تشوف واحد هيحكم عليه مثلا بالاعدام تقوم انت قال يعني الرحمه ماليه قلبك قوي وتزعل وتمش عارف ايه، تقول له اصلك انت قتلت الشمع بتاعه ده عن القتل اللي قتله زمان، انما لو انت استحضرت ده هذا مقتول عداله وقصاصا وهو قتل ظلما. ما تبعدش دي عنك، لازم تاخد دينا مع ايه؟ مع دي. والذي يطوركم في الارحام ايه؟ كيف يشاء. لا اله الا هو، معنى لا اله الا هو يعني سيصور، وهو ضامن ان ما يصوره سيكون على هذه الصوره، لانه ما فيش اله تاني يقول له والله دي مش عجبانه انا هصورك صوره تانيه. لا، ما فيش لا اله الا هو. لا اله الا هو وعزيز، اي لا يغلب على ان اللي عايز ينسى. وبعد ذلك مش اللي عايز يمشي لا ده بحكمه، شفت بقى؟ عزيز لا يغلب على امره، ومش معنى ذلك انه بيجيب حاجه كده لا بكل حاجه الايه؟ لحكمه. لانه لما يروح يطوركم في الارحام تقول في صور شاذ وفي صور كذا وفي صور كذا وفي صور كذا، يقول لك ايه ده افلان يا حكيم وبعملها لايه؟ لحكمه. فما تفصلش الحدث عن حكمته، خد الحدث بايه؟ بحكمته. اذا اخذت الحدث بحكمه الحدث يبقى تلاقيه هو ده عين الايه؟ عين الجمال. ثم المصور في الرحم كيف يشاء، ده من ناحيه مادته. قال لك مش حاسس في الماده كده، انا هعمل المادة دي ايه؟ قيم علشان تنسجم حركة الوجود مع بعضها. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله الا الله، وإن شئت عطفت قلت والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن بعد أن صورنا في الأرحام كيف يشاء على مقتضى حكمته، لم يترك الصور الحديثة بدون منهج للقيم. صنع منهج القيم بأنه أنزل القرآن في منهج القيم. منهج القيم لا بد أيضا نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه. إذا أخذنا الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيم وكل جميل وكل خير. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، شيء محكم يعني إيه؟ يعني لا يتقرب إليه خلل ولا فساد في الفهم، لأنه إيه؟ دي النصوص اللي ما بيختلفش فيها الناس. لما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واضحه ولا مش واضحه؟ الزانيه والزاني فاجلدوا، كلها امور واضحه. ثم ادي المحكم. يبقى المحكم هو ايه؟ ما لا تختلف فيه الافهام، لان النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه. ادي المحكم. طب والمتشابه اللي نتعب في المراد منه ايه؟ طب ما دام هنتعب في المراد منه نزله ليه؟ قال لك كما قلت لك خذ الشيء مع حكمته عشان تعرف ليه نزل. ليه؟ قالك لأن المحكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق، يعني افعل كذا ولا تفعل كذا، وما دام أفعال مطلوبة من الخلق الذي فعلها يثاب عليها، واللي ما فعلهاش يعاقب. إذا هيترتب عليها إيه؟ ثواب وعقاب. يقوم يجيبها بصورة واضحة ولا لأ؟ بصورة واضحة. وإلا واحد يقول لك أنا ما سكنتش. طب وغير كده إيه بقى؟ أم قال لك الأحكام حين تقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، حين تقول افعل أنت صالح أن لا تفعل، وإلا ما يقول لك افعل. لو كنت مخلوق على أنك أنت تفعل ما يقول لك افعل، إن أنت صالح أن تفعل وألا تفعل. وساعة يقول لك لا تفعل، يبقى أنت صالح أن تفعل ولا لا؟ يبقى لا يقال افعل ولا تفعل إلا لأمر خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا أو لا تفعل لك الله. ساعة يقول افعل ولا تفعل في أي حكم من الأحكام، نلحظ أنه حين يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن يقف أمام شهوة نفسي في الفعل والترك. ولذلك هناك في الصلاة وأنها لكبيرة إلا على خاشعين. الله، يبقى لما يقول افعل ولا تفعل معناها إيه؟ إن في أشياء بتبقى إيه؟ ثقيلة أن أفعلها وشيء ثقيل أن أتركه. يوم يجي في البشر مثلا، البشر خلقه صالح لأن يرى كل ما في حيز على حسب قانون الظهور، لكن قال له إيه؟ انظروا إلى ما في السماوات والأرض ومن كذا، إنما لما يجي لحد واحدة قل له إيه؟ اغضوا كده؟ كل المؤمنات إيه غضوا، كل المؤمنات إيه؟ يغضضن. معنى يغضضن يعني إيه؟ حدد حركة العين ولا لأ؟ كلام على الأول. طيب الإيد تتحرك، يقول لك اوعى تحركها إلا في مأمور به، ما تضربش بها واحد قلق، ما تولعش بعود الكبريت حريقة، انما ولع به مثلا علشان تطبخ، عشان تعمل اي حاجه. الله، اذا هو بيجي فيه يفعل ولا تفعل ويحدد ايه؟ شهوات النفس في الفعل او الترك. فان كانت شهوه النفس انها تنام يقول يا اخي انصلي، ان كان شهوه النفس انها تشرب خمر يقول له اوعى. الله، يبقى بيحدد حركته ولا لا؟ يبقى الحكم انما جاء بفعل ولا تفعل لتحديد حركه الانسان واتباع هواه في الحركه. فقد يريد أن يفعل إنما فعل ضار يقول له لا تفعل، فقد يريد أن لا يفعل يقول له إيه؟ يقول له إيه؟ إذن فكل حركات الإنسان محكومة بفعل ولا تفعل. وعقلك وسيلة من وسائل الإدراك ولا لا؟ زي العين وزي الودن وزي اللسان. اللسان بيقول لك قل دي ولا تقولش دي، الإيد بيقول لك اتحرك بدي ولا تحركش، يعني ما تعملش كذا. طب والعقل بقى؟ العقل مهمته إيه؟ أن يفهم. مهمة العقل أن يفهم، يقوم تكليفه يقول اسمع بقى دي تفهم ايه ودي ما تفهمها. فإن احترم التكوين يقول لك دي ربنا خلقها علشان ايه؟ تكليف للعقل. ليه؟ قال لك لأنك انت اللي انشغلت بقى مش هتفهمها، فأنا مش عايز أضيع عليك ايه. طب امال انت جبتها لي ليه بقى؟ جبت لي دي ليه؟ ما دام انت عايزه. يقول لك ما هو انا عايز ألزمك الأدب بالأذن، وأيضا لتحرك عقلك في أن تفهم وترد كل متشابه إلى محكم. زي إيه مثلا؟ لما يجي يقول عن ذاته لا تدركه الأبصار، كلام عام، ويجي في آية ثانية مثلا يقول لك إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومثلا يجي يتكلم عن الكفار يقول لك إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى إذن لا تدركه الأبصار، دي العقل يشتغل بها بقى، العقل يشتغل بها. طب لا تدركه الأبصار الدنيا يعني أقول لك كمان، وفي الآخر هنبقى معدين إعداد آخر عشان نشوفه، إحنا الآن إعدادنا ما نشوفوش. ومسألة الإعداد لشيء لم يكن مؤهلا لشيء ده موجود في دنيانا، واحد ما بيشوفش بنجيب له آلة ونركبها له نظارة كده يقوم يشوف على بعد قد كده. واحد ما بيسمعش او سمع تقيل بنعمل له ايه؟ اذا كنت انا يا بشر استطعت ان اعد بمقدوراتي في الكون المادي شيئا ليؤهلك الى شيء، ربنا سبحانه وتعالى في الاخره ما يخلقنيش خلق استطيع ان ارى وجهه وارى ذاته؟ يبقى ده كلام وبعد. اذا عمال بيعمل ايه؟ متشابه. انما هل في بحكم؟ طب انت قلت ربنا لا يدرك او يدرك، ما الذي تغير من الاحكام بالنسبه لك؟ ها؟ لا شيء. اذا هي مش جايه عشان الاحكام، انما هي جايه عشان الايمان بس. ولذلك الرسول يفسر فيها وينهي كل خلاف للعلماء،

يقوم يخضع منطقه وفكره عشان يخدم ايه؟ ميركل. ولذلك النبي قال احذروا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ليه؟ لان اتت الراي الهوى. هو انت فاهم ان الناس حتى المنحرفين مش عارفين القصد السبيل هو ايه؟ عارفين قصد السبيل هو ايه؟ بدليل كده انه بعد ما ياخد سرته في الانحراف وتيجي تقابله بعد مده يقول لك مشان ربنا رضى عليا وبقيت كويس وتبت. الله، مساله معروفه. مساله ايه؟ معروفه. ليه؟ لان ديك اللي بتعمل منه تكلف تبريري. ما دام له هوا عايز يعمل ايه؟ مبرر بقى وتكلف يتكلف. لا، انما ديك امر ايه؟ امر طبيعي ما بيتعبش. ما بيتعبش دلوقتي. يعني اذا مثلا نظر انسان الى حلاله، اي انفعال ملكة يناقض انفعال ملكة الاخرى؟ بينظر لبنته كده ولا للست بتاعته؟ هل فيه ملكات بتتعارض؟ طب خليه ينظر للي مش حلال له بقى، بده يبص كده يشوف حد شايف ولا مش شايف، مش كده ولا لا؟ ويا ترى هتقبل من النظرة دي ولا ما تقبلش؟ ويا ترى مش عارف عن ايه. الله، ملكات عمالة. انما الحق ايه؟ كلام واحد كده دوخ. مفيش ملكات تعبانه، مفيش ملكات ايه فيها قلق. ولذلك الايمان ليه اطمئنان. ملكات، ملكات كلها مفيش واحده بتسرق من ورا الثانيه، انما دوكا ملكته بتسرق من ورا الثانيه. واحد مثلا رايح يجيب حاجه من بيته ولا شيء، طب خلي واحد ثاني عايز يسرق. شوف بقى التكلفات بقى اللي بيعملها بقى، فكره بيشتغل في كام حكايه وجوارته ويعمل ايه وبيبسط ويعمل مسائل لا حصر لها. والى حلقه اخرى ان شاء الله.